الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 50 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى. نفع اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الليلة مع ما تيسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رقمه 17 حسب ترتيب حديث الكتاب المعروف بالأربعين النووية. هذا لنا شرح الأحاديث اللي في الكتاب اللي ينقاله الأربعين النووية، ورقم الحديث 17 ورقم الدرس 50. كل ما قلنا أن الدرس الليلة رقم 50 بالنسبة لشرحنا لهذه الأحاديث عاد إلى 40 نووية. نرجو الله التوفيق والسداد والقبول في الأقوال والأعمال والإخلاص، فإنه سميع مجيب. وبالنسبة الرقم الحديث حسب تسلسله رقم 17، والحديث إن شاء الله يأتيكم الآن. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم، ونصه عن ابي يعلى. ابي يعلى عن ابي يعلى اوسم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نص الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. الحديث نصه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. والحديث في كتاب الأربعين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ورقمه 17 ورقم الدرس 50. والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ما يكفها 10 ليالي. قليل العبارات كثير المعاني. قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو التالي من الانبياء، نوراه ما ترجعي نبي قطعا، بهاللي قال مولانا في القرآن: ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. خاتم النبيين وخاتم النبيين معناها هو التالي، لا نبي بعده ولا رسولا الى قيام الساعة، ما ادري ليش نبي. قالوا مين عدل مولانا هو التالي من الانبياء والزمن مازال وراه ياسر؟ اشعر مولانا بركة في كلامه عاد الكلمة اللي يقولها انت تفرفر عدعات مكتبة قاعد. اللي يتباسم معها العلماء حسب اللي افتح عليهم مولانا به، سألنا الله أن يفتح لنا في العلم والعمل والفهم المبارك وأن يرزقنا الإخلاص والقبول إنه سميع مجيب. الواحد من يفتح عليه عبد المكتبة من حديث واحد تعود الحديث يعود كلماته قلال يا غالب لا الورقة المعلومة ورقات منها شوية عدلوتها والعملة الصعبة إن انت لا تبدل بالعملة لما هي صعبة تمثل ايدك من الدقدي إن انت تعطي الدولار وتلا تبدل بعملة موريتانية هو الرواية والدولار اللي انت لا تبدل بعملة موريتانية هو طرنيشة المسلمين يمتاز ثمنها وقيمتها عثمانية بسيطة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم به اللي هو أعظم خلق الله كلام ليتر يشرح بكلام المخالق يعود عاليات من كلام المخالق كانوا يرفض كلام للرسول اللي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. بعض الناس وقت ينقر لا يقرأ حديث الأربعين ولا حديث البخاري ويقوم يبطل يقول لك الحديث الصحيح إن قال المشكلة إنك رافض مقصين من العلم يا غير أنت مالك على مستواها أنت أقل منها أقل منها فهم وأقل منها دراية يلي يفتح لك مولانا هو أنت رافض جبل ولي ما يفتح لك تعود متوصف لك إنها لا يقدها وهي نترة تفرفر تجبر أهلها لهي قاع قنابل القرآن ورق 60 حزب ونترة يفسر تعود مكتبة ما ترفضه هكذا. إذا هذا الكلام اللي سمعنا للحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحصنوا القتلة وإذا نبحتم فأحصنوا النبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذه كلمات قد يقراها رجاع الشر مرات ما تنفس يا غير مدري يشبه معناها يهود قاع كركارة بهذه المنطقة منزل منار البركة في كلامه وش عن زاكي إياك الأمة تنتقله منه ويسقيها ويعلمها وتتعلم منه وتستفاد الى قيام الساعة. القرآن مرك يفسره المفسرين ونين في يوم القيامة يفطرون علماء فيه معنى ما كانوا فاطرينه في الدنيا قال جميع القار المفسرين ذا هو القرآن فيه معاني ما فهموها العلماء طيلة الزمن. القرآن نور 1400 عام وهو ينقر عليه شيء له 1400 عام وزياد ويتعاملوا عليه العلماء من عند الصحابة للتابعين الإمام مالك الشافعي الشراح المفسرين الشمانته وكله يفتح له منارة رواية ونين تقوم القيامة لهوانهم معنى القرآن قاع في فج قاع ما أطوانهم بيطير بهذه كلام منار. كذلك الحديث به اللي كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام دار الله فيه من قيمة قدر لا فوت عمرك وشرحوه لجميع العلماء يبقى معناه طاوي ما أفضل تربع والله ما فهمتوا. الحديث يقول ان الله كتب الاحسان والصحابه مباركين. واحد يقول لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف وذنه ومره يعود من مولانا عيني يشوفه واسمع كلامه وصلى وراه وعاش معاه وما تدور هو كامل عاد بركه بهذه الصلاة تكتب وين نقول إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يأمل له من خرس الصحاب وهو وحده قاع مشاب الدعاء وله مثل عليهم المسيد من آمين ما يرقى من خرس الصحاب اللي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه عبداك اللي تخرص أهوالك وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الصحابة رجال مولانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إن يتخرصهم في القتال الشدة وعلى الكفار وحماه بينهم وإن يتخرصهم في القضايا الأخرى يهما لك ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وعلى الواحد ينقل الشريعة بصورتها يسمعها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قال رسول الله الصحابي لا يكذب أبدا ما قد تسجل في التاريخ أن صحابيا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الأمة كاملة متفقة أن الصحابة ما يكذبوا على رسول الله مستحيلة واحد لا يسوق على تضرمها ذيك ما واحرت الزمن الصحابة ما قطوا السوق على النبي صلى الله عليه وسلم ونكذب عليه ما هم وراء الصحابة وهذه 120 ألف من الصحابة ما فيها واحد قد سوق على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة هذه 120,000 هي عدم صهب. 120,000 ما فيها واحد قد سوق كلمة واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول واحد قال رسول صدرنا معناه وفق راه جاك الخبر اليقين وعرف شو يتعدل معه. يقول لك سمعت وذنوذيك وخلوا معها للكلمة. يقول لك رأيت وصدرنا عرف انه بحي وذيك شاب اسوأ قضايا هالي لو ركينا واحدين يكذب. واحد يقول لك رأيت وكذب ويقول لك سمعت وكذب ويقول لك قال لي وكذب. يا غير الصحابي يقول لك قال وصدرنا سمعت وصدرنا رأيت وصدرنا معناها الطريق مقفولة. والله ما كن فاهمينه. أول مسألة يوم تفهموها منين ينقول الصحابي قال قال رسول الله صلى الله وفات الأخبار قال قال وتضرب لك ما فيها أسواق نهاية بهن مثل ما قال حد كذب عليه قولوا شي ما قالوا انه يتأكد انه عاد عنده بلاصة من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكذب علي ليس كالكذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يريد سوق على عالم ويلك، ويريد سوق على ولي ويلك، ويريد سوق على صالح ويلك. يا غار يريد سوق على صدرنا تأكد على انك عندك بريدة من النار تتحرك. لا يقول حجمكم جار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شي متأكد منه. قول قال عالم فلان والله قال فلان والله شي متأكد من المخرج من فم الفلان والله دراه لك عالم مدبوغ من كتاب صحيح والله عرف اعلنك عندك نيمر من النار مغفور يتحرى. ايه عود الصحيح تكذب على الفلان يا عم الاهل النار من راح تكذب على مولانا الصاد عليه. إذا كان الكذب على رسول الله لأن يبلغ عن مولانا يتبوى مقعده من النار فكيف بالنسبة لحد يكذب على رب العالمين؟ ليش قال مولانا لحد يكذب على مولانا؟ قال على أنه في الآخرة ما يسلك أبدا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما يسلكوا لا تقبل مولانا شي ما قالوا. الناس لما يسأل واحد من الصحابة عن مسألة ما كان جاء فيها الوحي يسكت. يجي جبريل يصور النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقول جبريل ما يعرف فيها خبر من مولانا يسكت الملك. يعود رسول الله لما ساكت وجبريل وساكت إن جبريل خبر من رب السماء. ما يجد يزيد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة ولا يجد جبريل يتعدى بكلمة. ما دخلوا من قريبه والله ما فهمتوه. هذه مثلا رتعود حاسين به حد هي اجبر كلمة من رسول الله صحيحة اجبر معدن. اللهم اجعلنا من التابعين الصادقين الواقفين عند حدودك بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء وإن على ذكرك وشكرك وعصري بلاء. الحديث هو إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أولا بعد ذلك إن الله كتب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وله الوجيش الكاتب مولانا والمخبر بكتبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومولانا الحديث ما قال إن الله قال ولا إن الله أمر قال إن الله كتب. وشي كتب مولانا وفات أخبار شي كتب مولانا معناها وفق حضرت العياب لكتب مولانا مكينت الشقاوة يعيذني ويعيذكم قال مولانا عن الكفار فولهم من مصحف إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. به اللي الواحد مديور في شخصيه شخصيه عنده الوتاد مديور في ذات كيسه ومطموع في شقاوة انه لا يقتنع بلا اله الا الله. الى واللي كرهها ما تقضوا على مكينته واذا قطعت اعظم اعظم ما يتغير. ولذلك الكفار يعود وراءه في النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من فم القراء والواحد ذهب تبرته إلين يقول إلين يقول الروح هو يقذفه ما هو قاعد يقول لا إله إلا الله. اللهم اجرنا من الشقاء والبلاء إنك السميع الدعاء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما معنى الإحسان وما معنى على كل شيء وما معنى فليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته وما الفرق بين إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم ما الفرق بين القتل والذبح ما الفرق؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أي سبحان الله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا الحديث ما في كلمة ما هي مبلك فيها من يسجد مقاطعة. إن الله مولانا ينعود خالق من أسماء اللي خوف وخالق من أسماء اللي طمع وخالق من أسماء اللي ما يتفاصل لك بالعجلة. إين يقول لك الرحمن الرحيم تفرح لباس وإين يقول لك الغفور الرحيم وتطمع وإين يقول لك الجبار المنتقم أهرب أهرب. هذا هو السامي تخلع. يقول لك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عرف أنك ما تمشي يخفى يهلي هو عالم الغيب ما يخفى عليك. يقول لك لا تنخلع هو الرحمن الرحيم حد. يا مولانا أنا عرف أنك مطلع علي يا غير مبرد مكينتي لعل تشعر أنك الرحمن الرحيم وما لك يتملى كلها. كانوا واحدين من الدول السابقة النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد ينزل يصبح مكتوب عليكم دار النزل البارح. كانت المعصية تصبح مكتوب عليكم الدار. إلي تدخل دارك وتعدى المعصية تصبح مكتوب على منزلك يفوحك مولانا بيها. كان لقاه يعود لباسه مرسس ينقاله ما يطهر ما هو لا اقطع ليك الشيطان اللي في الناس ابلد النجاسة يقطع من الباس حد يطهر. كانت البشر مشدد عليه فلما ارسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم خفف على هذه البشريه. فله الحمد والشكر وله الثناء وله المجد وله الفضل كله لا نحصي ثناء عليه. ان الله كتب كان الله الله ورث ما تفهم الى الحد كرر لك الله الله ما معنى الله. الرحمن تشم منها رائحة الرحمة والرحيم تفهم منها المولانا يرحم ولين يقول لك اللطيف تفهم منها اللطف ولين يقول لك الغفور تفهم منها انه يغفر ولين تسمع تواب وتفهم انه يتوب على عباده. يا غارين يقول لك الله لهو اسم مغفور عنك معناه اذا ما مشيت تتلوذ في العربية ما تعرف معنى الله شنو. ما معنى الله ما تعرف. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. قالوا ما دام مولانا كتب الاحسان على كل شيء. قال مولانا وعنكم قال ان مولانا حتى نملي نعدلها نطبقها سببكم انتم. احسن كل شيء خلقه. قال مولانا انا ما نعدل شيء ما هن ان تقنون حسن على احسن صور. ولذلك قال عن الانسان قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. قال يا الانسان انا خلقتك في احسن حال ويا المخالق كانوا يعرفوا اني احسنت كل شيء خلق. ما تخرصر كثيركم هو لك منظم تنظيم غريب. الورقة يفزر الورقة والصدراء يفزر الصدراء والتيش طايح يا التيش طايح. وهو لك الربيع تحت ياك وكلها مادة رقبتها المولان. ولا فيها شي متخلط عليه وخروف كلها بعرقه وحده. وإذا ما هو متخلط ويسقيه رب العالمين لا تختلط عليه ثمرة شجر بنبات ولا بزرع ولا بكذا. وهي لك الطلحة يفزر التيشطاية والتيشطاية يفزر السدر والسدر يفزر مردخرة وفزرهم النخلة وفزرهم الزراعة وجرديه. وهذا لا يختلط نبات بنبات ولا ثمرة بثمرة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحصر كل شيء خلق. ان يتخرص اخوار التراب تحور امورك الله مزيا من الاخوار ومرة يعود بينات الشمل لقلين وعلب بيو وهو حاس به الربيع الاخوار ولهو لك الصدر ولهو لك نبات ولهو لك نمدقات وتحور امورك الله والله احصر كل شيء خلق. ان يتخرص الليل والصقر تسمى ولا النجوم ما متخلطة نجمة مع نجمة ولا مع ما فيها ماص ولا جاي تبطنب ولا يتطفي فيها حريق. ولهو لك الليل مسخر والنهار مسخر والرياح مسخرة والرعد يصوت والبرق يلمع والسحاب تنزل. لهو لك حصل كل شيء خلقه. ان تشوف هاي اللحية اللي زقنها الملك بلوشه يخلي العين ما دخل فيها اسقط ويخلي الفم ما دخل اسقط ويخلي بليدات ملوشة ما دخلهم اسقط ويخلي لك جبه تقل تفشل بيها المنارة ما دار عليها اسقط ويقلع عمو منك ما دار فيهم اسقط وعن رقبتك ما دار فيهم اسقط وكفك انت وكربيه ما فيه اسقط. تعرف انه احسن كل شيء خلقه. احسن كل شيء خلقه. ان الله كتب الاحسان على كل شيء وبدا بنفسه فاحسن كل شيء خلقه. انه لم يقول ان العدل هو في مخلوقه. لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما قد طلعت عد نعمة الملك عليك. لو ان هذه الناس اللي تكرب ما بيها تقبل انها تربت الحياه. نبت لها مولانا اسقب على لسانها تكرط عنكم. وان قالوا كرط اخرط قلت لهم الله زق ما تكرط شو. دار مسقب تحلقوا يكرط. دار مسقب تحلقوا. داروا له فخرسته يشرب عليه. لا يكرطوا. داروا له فاقبته يتم يحلقوا. داروا له على قضارته يتم يحلقوا. داروا له على كفه يجد يحلقوا. اللي يدخلوا في عينه لا يحلقوا. لا اله الا الله. ينين مولانا خلالك جبهتك وخلالك شاربك خلالك لسانك وخلالك حلقك تقدم مع الملك اللي احسن كل شيء خلقه. خلي اليوم مولانا فيك احسن من الهامك. يقول لك انا لا ينحسن لحيتي. لا انت لا يتقبح لحيتك. الحسن لك العدى المولانا وانت اللي تعدى الماء وحسانه. انت اللي تعدى القبح والشيء وعوى. الجميل ياك العدى للجليل الجميل وانت اللي تعدى القبيح. لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وسبحان الله عاد الشباب السقير يعجلوا ويختاروا ويقرطوا الحياة. في الشيخ موريتانيا غريب اجدي عبارك اللي اني يعود عادل يفضل راسه هو اللي يكرب. تعرفوا والساوي يكرط يدور يعود بلحيته. لانه يعود بلحيته لا يعود كينه عاد كبير. هو قصته بيكرط اللحية كانها تنبث. عجلان على اللحية به اللي يعتبرها تديره في درجة الرجال انه عاد راسه لانه بلحيته. يعجل عليها يدور بها الكبر. وني ينبتها نمولانا يكرطها اياك يرجع سقيد. هو قاع ويليل مربوط راسه. اكرط عجلاني دورها تخلق اياك انه يكبر وعود راجل يريد نبتترو عرجاء دورها ادم اللي يبقى عود السقير. هو لا مرة يدور عود كبير ومرة يدور عود السقير ومرة يبيط راسه يزيقنا نتومها لا عقل له يوقيها. ولذلك تلحق الناس اللي تقرط الحياة خايفة لان قالنا بالحياة ونعاش شيء وناس اخبار قصد بيه انه لعنة يكبر ينقال انت هربت من الكبر وراهم مولانا سقرك هذا عاملك مولانا دينيتك الفاسدة لا اله الا الله ان الله كتب الاحسان على كل شيء ان الله كتب ما معنى كتب الله شي كتبه مولانا مازال قد ما يخلي هو شي كتبه مولانا ما لا بد من يخلي واحد الله من موريتانيا هنا تقول واحد اتقى مولانا يقول لك اه لا بفضلك لكن فات كتب مولانا راكم فوق هذا يصل واحد يصبح ما صلى وني تقول انت انا عدل تقول لك لكن اللي فات كتب مولانا يا خي ولا اللي فات كتب مولانا لكن اللي كتب مولانا هو الخارج يقعد يكتب لي السعادة وفات الاخبار قول له انت بعطيك الله التوحيد وصح تنفذ انت معتبر ان مولانا شي كتب وراه وفات غلي وانت تاكل على مولانا لكن اكتب قول له حتى مولانا اما اللي يكتب الرزق واهنا التسع لها تفتح بوتيكك انت ما صليت بك اللي مولانا يا وفات اكتب رفع عدله ولمن قال لك الصوم تقول انك ان مولانا لك اللي اكتب دار الله يخلي قول له الصحابة مولانا اكتب امه اللي كانك لا يتجبر طرنين شو كان قاعد يتقدم اليوم لا تتقدم هي اللي تكلع لك اكتبت مولانا ولا تفتح بوتيكك مين اللي مولانا لا تكتب ولا تطرع عن شغلتك مين اللي مولانا اكتب نقول هذا يقول لك كيف هات تدرني تردي قول له النبي يصيمك الكش انت قلت لنا اللي اكتب مولانا يا ما يطبق مولانا يلي اكتب اليه قابل ويلي اكتب اليه هارب عنه هذه العقلية اللي يقول واحدة من موريتانيا انها نوع من ضحك الشيطان يقول لك انا يا جزات اكتب علي مولانا قول له مولانا اكتب عليك ولا ما عرفت اللي اكتب شنو واركيارتك تسبب اما تقول مولانا لا تكتب خلي الصقاع الكتابة واستراح من الدنيا كاملة وبقى تكره فهو انا كيفك خارج مسألة ما اوتاكري على كتبة مولانا وخارج مسألة يقول لك مولانا لا تكتب لا تكتب هذا ما كنت تسمعوه وموري تاني خالي لكن نوع من الله من رديح الشيطان ان الله كتب الاحسان على كل شيء قال العلماء ان مولانا جل وعلا كتاباته مرة يقول لنا في القرآن ومرة يجينا في الحديث كتبها ان كتبني جينا في الشريعة عندها لا معنى عندها لا تفسيرين شرح لا كلمة شيئين يعني تعود كتب معناها قدر وقضى لكن ضع لكن لابد من يخرج ولعاد كتب بمعنى امرك تقول تعدل وتقد ما تعدل يا غير ويلك بعد لا ما عدلت يعني يقول ان مولانا كتب الله لأعلبن انا ورسولي غلبة مولانا للعلم خالق ما يسوى العهد الكفار كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هم العاقبة للمتقين يكتبها مولانا ما نافع فيها الشنبان يا غالي لا قال ان مولانا كتب عليكم الصيام قال ان نكتب علينا الصيام في واحد ما صام يريد عود كتب بمعنى فرض عليكم واحدين يطبقه واحدين ما يطبقه ذيك معناها امركم وتوب وليت عود كتب بمعنى قضى الله قضاء لا مرد له ذيك الكتابة ما تتغير مولاها دور يقول فيها طق ما ينفع ليش لا اله الا الله اذا الكتابة في الشريعة الاسلامية عندها معنيين معنى كتب بمعنى قدر وقضى وهذا لا مرد له وخارج كتب بمعنى امر قد يفعل الانسان المطيع وقد يتركه وهو العاصي وما ما فهمتوه ان الله كتب الاحسان على كل شيء اي امر عباده جميعا بان يحسنوا في كل اموره معنى الحديث ان الله كتب الاحسان اي امر جميع عباده بان يحسنوا في جميع اموره ما يعد الحد شي خاص اذا فيه تتكلم مع حد تدعيه الى الله يلا تدعيه الى الشيطان اذا فيه تنصب يا ريتك تحسن الى بيت تعود عندكم شيشة مش يا الله تحسن عليك. الى عاد عندك حمار كتب لي احسان على كل شيء بارك الحمارة. دير عليه الله اللي قد يرفق ولا تقبل ودبوا سمتين وتفقد انت انك لعت قادر على الحمار فان الملك القهار قادر عليك انت. اعرف انت انك انت حمار للملك. الى عاد هذا وداشك عرف انك انت وداش للملك. الى عاد جملك عرف انك انت جمل للملك. الى عاد دارك عرف ان مسكرك هو رب العالمين. الى عاد مبارك عرف ان دارك فيه الملك تكايس. الى عاد صدراية تكايس معاها لا تعدل معاها الشفاء السدها بلا موجب. الى اتري تنصب احسن. الى اتحيا بجارك احسن عليه. الى عاد معاك اصحاب احسن عليه. الى عاد عندك اهل احسن. كل شيء واضح بإحسان على كل شيء معناها ما تعدلوا. شوفوا إن ترى آمنا بالدعوة إلى الله قالوا ادعوا إلى سبيل ربك شاء الله موريتاني طائق الصلاة لأن يتقدم انت لا يقوم الواحد يقرع قابه يتوفي قير ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ايوا شوف لأن يتخطينا الحكمة عاتمنا الله الحسن كتب لي احسان والموعظة الحسنة جاتنا حسن وجادلهم بالتي هي احسن جاتنا كتب لي احسان مشي رايت تلعب إن جادلهم جات بالتي هي احسن إن قال الموعظة قال الحسنة ذي هي كتب لي احسان مشي ان حتى انت قاعد تدعي الله قالتك تعود ملتزم بالحسن لان خارج من العبارات اللي تعود الساء ما هي لطيفة تو معايا والله ما تو معايا كتب لي احسانا على كل شيء حتى في الدعوة الى الله الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الكفار بذو كرم وطرح له السادة اللي بثمن يتكي عليها يتكي عليها هذا الراس اللي مليان من الوحي وهذه العينين اللي ما يعصم له هذه العينين اللي شافوا نور الله ليلة الإسراء هذا الفم اللي قال مولانا وما يقول ما هو الحب ومع ذلك أستاذ تريد كعليها طارح الكافر ثاني هل إذا يدرسوا إلى الإسلام ويتخاطم معاه بالليل موسى عليه السلام يمشيه مولانا لفرعون ذي الأوتاد اللي قال مولانا طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب يعبر القرآن هم مصبوب عليهم العذاب ومع ذلك يمشين مولانا موسى اللي قال له مولانا اصطنعتك لنفسي لا جاديتك فاحسن حالك اياك تعود في مراد الله عز وجل ومع ذلك يمشيه هو واخوه هارون الاثنين ما قطع صوم مولانا ويمشيهم من المخلوق اللي قاعد ينكر الله مولانا ما هو قابله ومع ذلك يقول لهم معكم تكايسوا معاه قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يرى تكايسوا على الجقار لانه الشمسوق لانه برادار تكايسوا معاه يتعدلوا بعد ذلك اللي ما حتى ورك الحديد يريد جيه بالاحسان تتفاهم معاه ومن جي اشتباه الاحسان اللي يعود عاد المعركة تدهنوا وتقبلوا ويب وتقبلوا الدهاين وتتباركوا مع مكينتو كانت تتعامل معاه تسيرس معاه لان ثم اشياء في الكون ان ما تلجان لها ما تجي تتفاهم معاه كتب الاحسان على كل شيء على كل شيء ما تخلي جانب من جوانب الخير قد تستعمله مع الدل كان معايا ولا ما كنت معايا كان الواحد يتم يحسن يحسن يحسن يحسن يحسن إياك دق دق الحجار اللي تقول الناس كاملة عادت من قادر مولانا بها من الإحسان اللي عدل جعلنا الله منه. كلامه حسن وتخراصه حسن وخطابه حسن ومجالسته حسنة وجواره حسن ومعاملاته حسنة. حتى انت يخلص الرجاج النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد يسأل في شمن الدين برر على الصحابة قال لهم ايكم يقضي عني يا الراجل ده واحد من الصحابة واعطاه جاء اكثر كي كان يسأل الله حوار من البن ده واعطاه شمن اللي انجالوا ياك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم اشبهكم لكن اللي يحصركم قضاء لكن اللي يقضي قضاء ازين لك افضل عند مولانا حتى في القضاء تخلصوا لا زي مفهوم انا ما يسأل فيك جدي تبه وتعطيه عتروس اذا انت عتروس لباس تكتب الاحسان على كل شيء تعامل مع الناس باحسن صورة يا كان ذاك يدرس الناس الى الخير وكي قلت في درس ماضي من شدة الاحسان والحمد لله ان كان الواحد يدخل الاسلام لا فيه معاملات المسلمين اللي يتم الاحسان عليه رجع ما ادري عارف شو اخوتي الدين شو واحد يتم ينبو من قدام وينبو من وراء ينقول اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله يعود حشمار ما ادري عارف شو بس علي كرم الله وجهه علي ولا ابو طالب ولا عم النبي صلى الله عليه وسلم انا مربيه ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ما في اذن يعيدكم وهو ما بيقول لا اله الا الله بعد الرسول ما عند راسه يقول له يا عمي حق الله قول لا اله الا الله كان قد الناقش عنك يوم القيامة لان حد ما قال لا اله الا الله حق عنده ما يجد يدافع عنه وقد منين يكره عليه يقول انه ما يجد بهلي انه هو اسقر منه وان حد اسقر من حد ما يلا يتركه في ارض واحده من احنا موريتانيا الله يهدينا ويهديهم ان شوف حد اسقر منهم ماضي يقول له يا اخي عقل الى اخلاق تخبارك من تقول اليوم تتكلم يا اخويا ما امتل عيني انت يا اخويا قاع ما مخليك المداصره شيباني قد ابوك ومع واقف قدامه تقول له اتقوا الله قول له يا اخويا انت تكبر مني يا اكبر منك انت الشريعه انا ماني جايبك البوزات يعرفوني البوزات يعرفوني انت كم من كيل انا نتكلم معاك بالشريعه والشريعه اكبر منك يا غير الغريب انا قاعد قال لك انه اكبر منك لا اصبر عنه يعني نشوف ريت الله عقرب ودك من ردك ميلا ما عيني يطيح على وهره لا تحلل ودك من والله انترو نترى ما عيني يطفى وقربه يعني يقول لك كيفاش ينسخك انت مجروم تعرف لي اخويا ليني مو شعري وهري يعني لا يتخرص وتنعث والعقرب انه كان له وطع ليه يقول لك حق الله يجازيك الله يجازيك انت ما ارتاح من كبير الغريب ان احنا موريتاني يقر فينا حد اضطرنا عن عقرب والله لبعة والله عن وطن ايت خبطوا يا غارني تنطوا على النار ما تقرني قول له يا اخوي انا ترتك عن النار عن الويل عن عياب عن الكراكر حبك يدعي المنانة ما يقر خير وحد يدعي للدنيا وانه يسلك من العقارب يقر هذا معناه ان هؤلاء يحبون العاجلة ويرون وراءهم يوما ثقيلا عاد الله وعاد المسلمين من ذلك في زمن عمر علي بن ابي طالب كرم الله وجهه شوفوا الاحسان حتى الكفار مثل ما رب عليها اصحابه تربيه الدقدق الشباب خارج مره تم علي بن ابي طالب هو رئيس الدوله هو رئيس الدوله تم انهار مقوطر والصحابه ما كانوا الرؤساء في ذاك الزمن ما يقرد الناس كله فيه فريح من لا اله الا الله ما يجد يغلب فريح معلوم والوتر يعود فريح معلوم الى مشات 200 الا ملاهن يفطل شي قدامه يعصر جمك كذلك المؤمن يمتان ايمانه يقد يوقف عن اي معصيه به اللي فريح معلوم ويعود فريح ما هو خارج شي قاع له يوقف له وما هو قاد يوقف به اللي فريح مطروس الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعتها توفى وابو بكر توفى وعمر توفى وعثمان توفى علي ولا ابو طالب رئيس الدوله تم هارم قطرين اول يهودي واحد من اليهود اليهود اللي لحقوا درجه من الكفر اللي يسبون الله نعوذ بالله يسبون الله تعالى بحق درجة يقولوا فالله ما لا يليق به. قاتلهم الله ونصرنا ونصر المجاهدين عليه. الله الكفار اللي مجتمعين جنودهم في افغانستان وفي الاقصى وفي الشيشان وفي الصومال وفي الصين وفي كشمير وفي جميع البقاع حتى كامل يرفع راية لا اله الا الله انه يدقدق له الجبال وانه يخضع له الجبابرة وان هذه قوة الصليبية المتآمرة على الاسلام انه يهدم اركانها ويعجل بزوالها ويمكن لأهل لا اله الا الله الصادقين في كل بقعة ومكان انه سميع مجيب ويسمعنا عنهم ما يشفي ويكفي عاجلا غير راي. قالوا ان ابو طالب قطر وهو اليهودي ماشي وخارج لبسة عسكرية قطش برها في القتال في سبيل الله قط مرت عليها راس سرقة ولا اعرف علي ولا ابو طالب من اسرقها تم اذا هو اليهودي لابس لبسته والله لا يفدها ماشي بيها. قال له ها اليهودي ها وهي لا انه وقف له قال له هاي اللبسة اللي عندك مسروقة عليا هاي اللبسة لبستي. قال له اصل ما هي لبستك من اعطيها انا هو عنكم رئيس الدولة من يقدر يقول رئيس الدولة يقول له هاي لبستي ولا هاي لبستي ويا حق والله ما هو حق تقد قاعد تقولها الكوموسير تقد تقولها باطل من تقد قاعد تقولها للمير العمدة ما لقف لك عمود تقد تقولها الدبيته ما قام يدبك على الهاء تقد تقولها للشيوخ ما ابو تري تعود شيخ وراها. الله يلطف الله يلطف. قال له هاي اللبسة لبستي يا يهودي. قال له اصل ما هي لك. قال له لي بعد. قال له ايه قال اليهودي وهاي انه قال له هاي انه شور القاضي تو اليهودي راضي بالقاضي المسلم بينما العالم اليوم العربي والعالم الاسلامي يعني تخرج فيه رواية تقول امريكا وتقول الدول لأنها لا تقتنع بقضاء الدول. الدول العربية اللي رؤساها يبسبسوا من تحت امريكا ويرحسوا كرعيهم ومع ذلك تحتقرهم واسرائيل على رأسه يتبعوهم ما قد يوقرهم ولا قد يحترمهم زادهم الله الا ذلا. وذلك الزمن اعداء الله يجلون القضاء المسلمين ويرفعون قيمتهم يعرفونهم ما فيهم الظلم. لا اله الا ولذلك اركن صارني يفطروا لك شفار معاهم متصلي يفرشوك ولي يشوفوا شفار من المسلمين ما هو صلي ولا هم الطاهر ولا هم كلا تلحقوها بدين الفوق الفوق ينعتروا به الخز وينعتروا النزهين الحمد لله ياك يكفروا يا غير التحت التحت حاضروا به لما دامت راكبين وما تلفرشوا ايوه تلحقوا لك المسؤول في الدولة يعود السريري ما يخليني في العين ويحصل من اكوتاتني يحصلهم يمشي شارع قراج ويقول لهم طبعا ريتوني شفار عود موثوق يقول له موثوق كيشين يقول له من دور شفار عود ما يصرد هو راول وتيتات لاقفهم قاصر هو يعود سارق ومعايا خايف من الصرار يعود لقاف وخايف من الله بقافه يريد عود شفار مع واحد ومعايا التطيب والصلاه في المسيح خلي بالك مع الوتر وتبات بيها وتاكلك على قوله ونريد عود مالك صلاه ويك نمور يريد تمشي من عبد الله يتبور يقول لك انت لمشي تردح وتو الى مفاتيح الوتر يسلط مولانا عليك وانت تبيسبس من تحته ينزع مولانا ثقتك هذا اللي منكم يجرب يلحق الاخبار من قدام لغايه واتيكم محدين يعرفون الحق ويكتمونه. قالوا يا الكافر هذا اليهودي اللي علي بن ابي طالب قالوا يا علي وهاي وهاي قالوا يا علي شور القاضي إيه؟ رئيس الدولة مشكي منه شاكي منه يهودي شاكي منه للقاضي قام علي بن ابي طالب ما يقد يقوم مشي حد وعيطوا عند الشريعة ما يقد يابع قام ماشي رئيس الدولة يشك على اليهودي تم قاعد يدور لبستون العاد مشاكي منه شور المحكمة جاءوا للقاضي والقاضي معين وحاكم رئيس الدولة. يا القاضي يا كالزمر ما هو قاضي، قاضي ما هو قاضي، هو خالق قاضي. يا غريب لحد يكتب اسم الصحيح يكتب له قال القاضي، هو قاضي قاضي وخالق قاضي. القاضي الذي يعرف الحكم يمشي معاه الاخر، الى كتبت له قاضي تعود الزفيفيط هو قاضي. مر صراطه مر هو على صراطه. شوفوا هذا وحدين يسقوه يقول يضحكنا، هذا ما هو ضحك، هذا مس بندروجيع. اياك الناس ما تغلط تفرق بين قاضي وقاضي. يا شوفوا حد سمعتوه من رجع من هذا بعد يعودوا فيكم وحدين قضاء ويقولوا واحد ينتفخ وذا ما ينقال، قل له هو بعد ما اسمك انت تيار ما انا قاضي مني يعني. هو ترح ما رقمت انت تنفقع معناها انها خلق قاضي. قالت موريتاني ما هو سارق، ما تخلعوا القصاصة حد ما هم عدلش ما هو مخلع. والله ما كن فاهمينه رئيس الدولة ماشي مع اليهودي وتخلع على القاضي هذا، وقاضي ما هو قاضي، قاضي لا يتخلع عليه. السلام عليكم، يخرصه يا رئيس الدولة، خرص المخلوق لاخر وهو في كريسه. اليهود في ذاك الزمن يعودوا محزمين بعشرويطة فيها مارة يمور بيها اياك ما يتخلطوا مع المسلمين. ينقال له الزنار، الزنار شرويطة لين يديها المسلم يمرق الاسلام ويمور بيها اليهود والنصراني يعودوا في المسلمين. الان يتدخلوا عليه اول واحد بكريسه مديور فيه حبي يهودي شريطة اعوله اخرى رئيس الدول والعم الرسول صلى الله عليه وسلم والخيمة كبيرة ورئيس الدول وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قطص جدر الصلاة ولا تكفر بالله. عمر كان كافرا، ابو بكر كان كافرا، عثمان كان كافرا، علي بن ابو طالب ما كفر بالله اصلا. خالد الاسلام هو اشدع وتم الله يتجدى. طيب اسمحوا لي لعاد نعود يتركم انه كان كافرا رجل حضر بمولانا عنه وتاكف قبر ما الله فيه وفقد يعب انه كافر غير تركم باطيك تعرفوا فضلي تراك. اما مخلوق راضي مولانا عنه يا من الرضا ما تري الله، ما تري الله ينتب نوش من تاريخه. خالق راجل من التلاميذ هون يحضر معانا الدروس اصلا وكان كار وقدر يعدل كار بانديك وعدلها هو كار يوفق الله ورجع عنك وعاد رحيته كبيرة. حاجة لكار بانديك ومزقها شططها قال له حد يا اخويا ما تاريخها ما هي تفرق. قال له انا قال له ما تقدم تفقني كار بانديك. قال له مالك؟ قال له خايف لي اموت ولا شوفها رقاج تعود. قالوا فيها الشهادة علي اني كنت اعصي الله ما نختار يبقى مارا فيا ما ترضي مولانا تبقى وراي عادي مجزر كردان دي ترى علا يبقى نكتب ما قدموا اثارهم. تخال علي وتخال اليهود استقبلهم وقعدهم الاثنين متناظرين ما فيهم ما حدر قمل له. قبل عاد واحد مكون تويد يحكم قلبه ما قال السيد الرئيس تفضلوا ورصفن وقع من بريه وترجاله عند الفم القدام وقام يرتعد وقام يهربل. قاضي تم هبله وانتخل عليها الرئيس الدولة وتخل عليه اليهودي خلاهم يدخلوا قعدهم متراورين وتبرم عليهم وقال لهم انتم ايكم شاكي. قالوا اليهودي انه هو الشاكي. قالوا تميت ماشي لابس اللبسة اللي قال له الصق فيها يا امير المؤمنين رئيس الدولة كيه نقوله. وقال يعني هاي لبستو بتلو علينا ما يلبستوني انا عندي وني برم على علي ولا ابو طالب. قال له يا امير المؤمنين طب ما انا قال له هذه ايش عندك من الدليل امير هذه من دعيت لك اللبسة عنده انهلك انت ايش عندك من الشاشة عندك شهود عندك بينة. قال له انا متأكد على ان هذه لبستي. قال ما عندي لها شهود. قال يا رسول الله تماشي حد ما عنده بينة لا يتماشيته. اليهودي اليهودي قال له مش بلبستك هنا فوت ويجيب لنا بينة ولا ما ياخذ لبسه لبستك انت حق حكم ولا بالبينة. امبرز من عند رئيس الدولة ما امتاثقوا من لبسه ما هنتم. واليهودي مش مرقب راسه فايدوا اللبسه لا ينقيم وتقاد على الهيه والحق وسط من الطريق. قام رجع العلي والابو طالب قالوا يا امير المؤمنين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ها قالوا لي لبس عني هاي اللي لبستك انت قبل. قالوا ما عندي نقبل هبيجي انا ما عندي بينه ولا عندي شهود ولا قدر نقبل شي ما عندي فيه الحق والشريعه ما حد مدري. قالوا والله ما يتفقني اللباس ويا اللباس اللي لك انت. قالوا مد قالوا يساوى رئيس صنعاء يهودي امام القضاء. هذه امة لا تدعي الا ما لها في حق. لا اله الا الله. هذه قالوا الامة اللي لبتها ما تدعى قاعله شيلها ما تدعى واسقر شماوي. مرضى قالوا قاضي هيقاد بينك برنا قاس واسقر لك. هذه قالوا امة ما كفت الناس وقطع لهم ربي على الحق ورسولها على الحق. اولاد متخلي سلام وازرق عنه اللبس العالي والابو طالب والحلت المشكلة. ذلك من بركة ان الله كتب الاحسان على كل شيء. كتب الاحسان حتى مع رئيس يتخاصم على اليهود. تعرف الواسع رئيس الدول علي والابو طالب. دور واحدين ممكن نقوله بعد ويلك بعد القاضي دور ينكر ويلو دور ينكفر عليه ويرقز ولا فلا يعيط بليدة مهمة. تعرفوا ما يفعله بو عيط وان يرمون ونجي قالوا جزاك الله عني خير لقد احسنت في قضائك دخلتنا في بريد وتخرصكني هني تخرصني تخرصه وقاديتنا على مقعيد وسوته هو ولين قال لك انه هو الشاكي اعطيته عناية وسوته عن حجته ولين قال هالك حدك رديت علي على الكلام ولين ما جبت بينه ما كذا واللي عدرت ما شقرت لي كي رواية وجزاك الله خيرا. خارقة قالوا مسألة واحدة هي اللي شقرت لي ولو انك ما عدرتها وقع مالك على الشكل شي. قالوا شنه؟ قالوا لقد ظلمت اليهودي. قالوا يا اخوي ظلمت باشي امير المؤمنين. قالوا قولتك لي يا امير المؤمنين ما يلتك تقول هذه في مجلس القضاء انا من العذر تخاصم ما حد ما ينقال يا امير المؤمنين. لا اله الا الله. هذا النوع من العدالة اللي تعود الدار دار مفتفرق زينة يترقالة في النوع تقول نغماتي الدولة. هذا النوع من العدالة يوكلك ويسقيك ويشري عنك التعب وكافي يقع من التمانك ان تشعر بانه لا ظلم اليوم. قال له قورتك لي يا امير المؤمنين قدام. هذا قال يضعف من معنى ويشعر ويشعر بانه قد ينضرب وانك مكبرني عليه وانا امام القاضي لا مرتبة لي ولا رفعة لي. امير المؤمنين شعر بروح وشعر بني يغارف مجلس القضاء لا فرق بيني وبين الاخر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الاخوة يشيروا على ان الوقت انتهى بقصة علي مع اليهود. شوفوا كتب الاحسان حتى في التقاضي مع اليهود. القاضي لنا بتعدل ورئيس الدولة لنا بتعدل ومع هذا القاضي مع يوم العدالة ما سلك به اللي وشقرت عليه كلمة انه ما لانا يقول عبارة كبيرة لحد متخاصم احد في القضاء ان القضاء ما فيه كبير ولا فيه صغير. والله ما فهمتوه ان شاء الله في الوقت انتهى ونتابع ليلة غدا ان شاء الله خارج جامع قال له مسجد الشرفاء جامع القرآن العظيم. من قال له جامع القرآن العظيم وبعض الناس يعرفوا مسجد الشرفة اراه لا مقصد كبتان ابن التقصات تفرق زينة اللي توقف عندهم وتخرص قد غروب الشمس المسجد اللي منارته قدك ذاك هو المسجد. ان قال له مسجد الشرفة اراه هو اللي منحر مرصد كبتان عندي المرصد كبتان تحلموا بيها بالليل اللي تردوا تباتوا تحلموا بيها مسجد كبتان المسجد اللي جايه من حرها من قدر وروح ذاك هو المسجد اللي نجابره فيه بين تغادر ان شاء الله ولا نتفقد حد منكم ان شاء الله تعالى نتابع ما تيسر. ماركم الفهمتوا بعد ما تعرفوها كاملين ان شاء الله تعالى. اولا اهلقتم الدعاء استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد مع رضا. اللهم لك الحمد دائما وابدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الكرم يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسماء سألك اللهم بجميع صفات اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تذوق لنا ينبغي إلا غفر وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تذوق لنا ينبغي إلا غفر يا رب لا تركنا ينبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل والرائي. اللهم لا تركنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل والرائي. اللهم لا تركنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل والرائي. ولا عدو لنا في بيتنا شر. اللهم كن شريعا لأعدائنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن شريعا لأعدائنا. اللهم كن شريعا لأعدائنا. اللهم سلط عليهم ما لا قبل لهم به. اللهم شدد عليهم كل نفس. اللهم شدد عليهم كل نفس. اللهم اشغل اعداءنا في انفسهم وسلط عليهم ما لا قبل لهم به. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. لا تترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. ولا مرضا الا شفيته. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيته. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيته. يا رب اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل. واصرف عنا اللهم بقدرتك ورحمتك وفضلك اصرف عنا جميع العلل واجرنا منها دائما وابدا في نفسك وفي جميع العظيم. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اصرف عنا جميع العلل. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت. ولا عله الا صرفتها عاجلا غرائب. اللهم باسمك القدوس اجرنا من جميع العلل. اللهم باسمك السلام المؤمن تب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. تب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. اللهم اجعل دعانا الأورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولا بها صلاة إلا أعطيتها لنا وباركتنا فيها. اللهم اقض جميع حاجاتنا. اللهم اقض من فضلك جميع حاجاتنا. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اقض جميع حاجاتنا وضاعفها لنا وبارك لنا فيها إنك السميع المجيب. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اقض لنا كل حاجة. اللهم اقض جميع حاجاتنا. اللهم اقض جميع حاجاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اكتب لنا السلامه والامن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على طاعتك. اللهم يا رب العالمين ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أقض لنا كل حاجة يسر لنا كل عسير أصلح لنا كل شأن. اللهم يا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أقض لنا كل حاجة يسر جميع أمورنا أصلح جميع شؤوننا هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات إنك مجيب الدعوة. اللهم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات إنك مجيب الدعوة. اللهم اجعلنا جميعا مما طالت أعمار. اللهم اجعلنا جميعا مما طالت أعمار. اللهم اجعلنا جميعا مما طالت أعمار وحسنت أعماله وحسنت خاتمته وأسعدتهم في الدارين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا يا رب العالمين. أدم علينا جميعا النعم. اللهم بدوامك وبقائك أدم علينا جميعا النعم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تذل علينا، اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم ارضى عنا وارضنا، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم بما حفظت به كتابه احفظنا من كل سوء دائما وابدا، اجرنا من كل مكروه، اللهم اجعل الدنيا زيادة في الخير والموت راحة من كل شر، اجعلنا سعادة المحيا وسعادة الممات، انك مجيب الدعوة، اللهم فرج كرباتنا واصلح جميع شؤوننا، اغننا بك عمن سواك، اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الاطباء، اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الاطباء، اللهم اغننا بعافيتك والسلامة من كل سوء من كل طب ومن كل علاجات، انك سميع مجيب، اللهم منا الدعاء ومنك رجاب، اللهم اجب دعانا، اللهم اجب دعانا، اللهم يا مغيث واغيثنا، اللهم يا مغيث واغيثنا، اللهم يا مغيث واغيثنا، وادم علينا جميع النعم، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم ادم علينا جميع النعم، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، لا تنسوا من صالح الدعاء دائما وابدا، السلام. جهنم مأوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات